خطوة كفو وخالة رددت في حضور ما تردد يتنسى من غيابك ما حسبت حساب وما تحددك الظروف ورحت فجأة قبل ما احكي قبل ما انطق يا هلا بك ما عطيت اللهفة فرصة اكتفي بلمس الكفوف آه يا طاري حبيبي مثل ما جابك سرابك اقنع مرة يجيني اكسب قلبي معروف ورحت فجأة قبل ما احكي تكتفي بلمس الكفوف يا طاري حبيبي حبيبي عجبك سرابك اقنع مرة تكسب بقلبي معروف جيتني